بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقسام كثر. كثر ولا كثر؟ كثر. كثر. طيب. وهو أقسام كثر، وما أضيف للنبي المرفوع. لا. ينكسر. وما أضيف للنبي المرفوع. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد تقدم لنا في الدرس السابق الكلام على الحديث الصحيح، وذكرنا أن تعريفه عمر. ما رواه عدل ضابط، ما رواه عدل تام الضبط، متصل استند وغير معلل ولا شاهد. طيب، أولا ما رواه عدل، من العدل؟ نعم، وفي تعريف أحسن من هذا ذكرناه. نعم، من استقام في دينه ومرؤته. الاستقامة في الدين تكون بس يعني لا يترك المحرمات، يعني فعل الواجبات وترك المحرمات. طيب، واستقامة المروءة لماذا تكون؟ سفاسف الأمور في مكان من الأخلاق، يعني أن يفعل ما يحمد عليه من الأقوال والأفعال، وأن يترك ما يذم عليه من الأقوال والأفعال. طيب، تام الضبط. تام الضبط، نعم نعم أحسنت. ولا غافل، نعم. الضبط ذكرنا أنه على نوعين، نعم. ضبط صدر وضبط كتاب. وغير زيت والنقصان، أحسنت. ضبط الكتاب، نعم. يحفظ كتابه، شنو؟ أن يصون كتابه، يصون كتابه عن ماذا؟ عن التغيير، عن التغيير، ومن ذلك أن لا يعيره كما تقدم. طيب، تام الضبط. متصل السند، متصل السند، ما معنى متصل السند؟ السند ما هو السند؟ سلسلة رجال الحديث أو الرواة في الحديث. طيب، بأن يروي كل راو عن الآخر من غير انقطاع. طيب، غير معلل، إيش معنى معلل؟ العلة، ما هي العلة؟ العلة وصف، وصف إيش؟ نعم، هذا المرض وصف قائم بالبدن ولا الحدث؟ هذا الحدث. وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. العلة وصف يمنع قبول الحديث، وذكرنا أن العلة نوعان، نعم نعم، علة قادحة وعلة غير قادحة. فالعلة القادحة ما مثالها؟ نعم، هي التي تؤثر في الصحة، مثل ماذا؟ أن يكون أحد الرواة كذاباً،